وقوله الحافظ لقب من ألقاب المحدثين لمن بلغ مبلغا عظيما في معرفة الحديث بأوصاف ونعوت مذكورة عندهم، كأن يكون ممن سمع الكتب المشهورة على شيوخه وكانت له معرفة بتمييز الصحيح والضعيف وأحوال الرواة وما تعلق بذلك من معاني الحديث. واشتهر عند المتأخرين أن الحافظ اسم لمن حفظ 100 ألف حديث، وليس هذا من نهج المحدثين، وإنما وجد في كلام بعض المتكلمين في العلوم، وهو صاحب كتاب أثنى المقاصد، ثم اشتهر هذا القول بعد 110 بتقدير ألقاب المحدثين بعدد ما يحفظون من الحديث، وهو مذهب حادث مخالف لما كانوا عليه. وهذا الذهبي يذكر أن أبا هريرة الدوسي رضي الله عنه حافظ الصحابة بالإجماع، ولا يبلغ حديث أبي هريرة 10 ما ذكروه من نعت الحافظ، فإنه روى في أكثر ما قيل 5374 حديثا، فعلى هذا الحد المذكور في العدد لا يكون حافظا، وأما على طريقة المحدثين فإنه حافظ الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.